إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. النهارده الجمعة 8 مارس 2019، يوم المرأة العالمي. النهارده أول رجب 1440 هجرية. كل سنة وأنتم طيبين. النهارده 29 أمشير 1735 الضياء. يلا مع ألف سلامة يا أمشير. وأهلا وسهلا بفريق العمل، أماني هلال مهندسة الصوت، أهلا بداليا محمود مخرجة اللقاء، وأهلا بهذه المرأة، المرأة اللي هي مش هنقول نص المجتمع، لا ده المجتمع كله. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك، هل عندك شك أن دخولك في قلبي وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثواتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثواتي؟ في يوم المرأة العالمي إيه رأيكم نخصص ليها الحوار؟ أولا، من أين جاءت فكرة الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟ ثانيا، المرأة وإن كانت زي ما قلنا أو زي ما هو شائع نصف المجتمع، عموما هي اللي بتشكل وتعد النصف الآخر، صانعي المستقبل. ولا شك إن هناك في حياة كل منا نماذج نسائية بطولية ما نقدرش ننساها أبدا. يلا حدثونا عن هذه البطولات النسائية في حياة كل منا. ممكن البطولة دي مش شرط تكون أم، ممكن تكون جدة، ممكن تكون خالة، ممكن تكون عمة، أخت، أو معلمة، أو جارة، أو إنسانة ربنا وضعها في طريقنا عشان تكون نموذج حي نقتدي به. لحظة النس كلام كروصة بس هو دي كل حاجه تربطنا بالرجال؟ احس ان انا مطمنه. وانت بقى حاسه ان بيحبك؟ انا كنت بخطط اي حد ممكن تبقى في الاصطناعي دي. مش مجرد بنت انا اخترتها تكون زوجه ليا. انا بدور على راجل اتجوزه. يا عيال وجوز على عايز يتجوز. عارف بيتوب علينا من القرف ده كله بقى. ترى رايك ان احنا نبعد عن بعض صح؟ انت متجوز؟ يعني انت دلوقتي بتحب مين؟ بس ده يبقى محبش. طمني. بين راجل ولا بين محيط؟ عمر انا بحبك. انا بقى مش فارق معايا بقى. تحية للمهندسة عزة عبد الحميد أول عمدة دبية له ودرع المحافظة وشهادة تقدير لها من محافظ كفر الشيخ. عاوز اقول لحضراتكم ان تقريبا الفتره كلها اخبار عنها عن حواء عن المجتمع كله في يوم المراه العالمي. تحيه لها برامج الاطفال تقدم شندويل. موسيقى إسراء ماجد. انتهى الزلزال في اليابان ودخل فريق الإنقاذ منزل صغير، حاولوا يبحثوا عن حد في المنزل يمكن يلحقوا ينقذوه وسط الدمار اللي موجود في المنزل. يا فندم أنا شايف سيدة من الشق اللي موجود هناك ده. فعلا بس وضعها غريب شوية. أيوة يا فندم دي كأنها ركعة على ركبتها كأنها سجدة، بس دي مش طالع منها أي صوت، واضح كده إنها ميتة. أنا هحاول أوصلها يا فندم بأي طريقة، يمكن تكون لسه عايشة. فرد فريق الإنقاذ وصل لصاحبة المنزل، يدوب لمس إيديها لقاها باردة جدا، فهم إنها ماتت فعلا وخرج فريق الإنقاذ من الشقة. لكن قدام العمارة وقف رئيس الفريق. خير يا فندم، هو انت وقفت ليه؟ مش عارف، حاسس ان في حاجه عايزاني ارجع البيت ده. شاكك ان الست ممكن تكون ماتت فعلا؟ لا مش بالظبط، حاسس ان في حاجه تانيه، وضعها ما كانش طبيعي، لازم افهم ليه ماتت في الوضع ده. رجع فريق الانقاذ لنفس الشقه، بعد البحث شاف رئيس فريق الانقاذ حاجه مهمه. طفل، شايف طفل رضيع؟ بين راسه اهي تحت الست الميتة، واضح ان ابنها، وكانت خايفة البيت يقع عليه بسبب الزلزال، عشان كده حوطته بجسمها وفادته بنفسها. بعد مجهود كبير قدر فريق الإنقاذ يخرج الطفل الرضيع من تحت الأنقاض. عنده حوالي 3 شهور، كان لسه عايش وكمان كان نايم. أمه فعلا أنقذت حياته وضحت بنفسها عشانه. يا فندم في موبايل جنب الطفل اهو. واضح ان موبايل والدته المتوفية. ايه ده، دي كمان سايبه له رسالة. ابن العزيز، لو كنت لسه عايش اعرف اني عملت كل ده علشان بحبك. ابني العزيز، لو كنت لسه عايش اعرف اني عملت كل ده عشان بحبك. فعلا محدش هيحبك اكتر من باباك ومامتك، ومحدش يستاهل احترامك وحبك اكتر من باباك ومامتك. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و إيهاب نصر محمود حازم. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. الموضوع ما انتهاش. على صفحات الجمهورية صفحة 17 بدون رتوش كتبت ليلى حسني أحلى ما فينا وقالت: النهاردة يوم المرأة العالمي، وبعد أيام نحتفل بالمرأة المصرية، وكما تؤثر الأم في حياة الأطفال وسلوكهم، فإن إذاعة البرنامج العام أيضا لها دور في توجيه الأطفال نحو الإيجابيات من خلال برامج قدمها إذاعيون رواد مثل بابا صادق وبابا شارو وأبلة فضيلة وأبلة روحية وأبلة فادية وأبلة نعيمة حسن وأبلة شيرين ماجد، المذيعة التي استمعتم إليها منذ دقائق وبتمتعنا كل يوم بأحلى ما فينا. إحنا فينا حاجات جميلة جدا في أطفالنا، بنتمنى يا رب إنها تكبر وتكبر ويصبحوا من قادة المستقبل. لسه بنتكلم عن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والمرأة، النماذج البطولية فيها حياة كل منا، نماذج نسائية يلا كلمونا عنها. هنكمل حوارنا بس بعد ما نسمع طريق السلامة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. حضرتك بيحصل مشكلة في العربية، تعطل منك، تروح لورشة صيانة ميكانيكي أيا كان، يقول لك عايزين لستة بقطع غيار. قطع الغيار دي أجزاء ميكانيكية، أجزاء كهربائية، أجزاء نقل حركة. تروح تجيبها وتقعد تفاصل على السعر بتاعها عشان تجيب حاجة أرخص، وبتروح تركبها والميكانيكي بيركبها أو الكهربائي، وتمشي بيها على الطريق وتفاجئ إنها تعطل. لو عطلت وقادت لأن السيارة تقف أو تتعطل دي مشكلة، لكن مشكلة أكبر لو تعرض الموضوع بالسيفتي بالأمان بقى، يعني ماشي على الطريق وحصل مشكلة في جزء جوهري يعمل لك مشكلة على الطريق. عشان كده كان لازم نفتح الملف ده ونيجي لأحد المحال المتخصصة في قطع الغيار عشان نسأله سؤال محدد: إزاي أنا كصاحب سيارة أو مشتري أتأكد وأعرف إن قطعة الغيار دي قطعة سليمة، قطعة مظبوطة، قطعة أصلية؟ نتعرف بحضرتك. أحمد درويش، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. سمعت حضرتك السؤال، إحنا إزاي أنا رايح أشتري من حضرتك تيل فرامل، أو رايح أشتري أسلاك، أو رايح أشتري موبينة، أو طلمبة مية، أو طلمبة زيت، أعرف إنها مظبوطة؟ الحاجة ديت لما باجي أشتريها فيها حاجات كتير قوي، أسامي شركات معروفة اللي هي الأفتر ماركت، بدور ان انا لما اجي اشتري بشتري باسم الشركه معروفه. ولا اهم من ان انا اشتري باسم شركه معروفه ان انا اروح عند مكان ثقه، وغير كده ان هو لازم يديني ضمان على قطعه الغيار. ليه؟ لان هو لو ما ادانيش قطعه ضمان على قطعه الغيار انا مش هعرف استفاد بيها. طب فيها مشكله، ما فيها اي مشاكل، طب مين اللي هيقدر يحل لي المشكله دي؟ اذا كان المكان ما كانش يضمن قطعه غياره يبقى اكيد ان قطعه الغيار دي مش مضمونه، لان لو هي مضمونه هو هيضمنها، لان لو حاجه اصليه. اما لو حاجه مش اصليه هيقول لك لا ما عنديش قطعه ضمان ليها، يبقى انت كده حاجتك مش مضمونه. دي اساس يعني الموضوع، المواطن نفسه ما يقدرش يفرز ويتاكد ان دي قطعه الغيار سليمه او مظبوطه او مضروبه او مصنعه تحت السلم زي ما بيقولوا، المواطن ما يقدرش. لا محمد. طب الصنايعي بقى، الميكانيكي او الكهربائي، ممكن يعرف؟ الميكانيكي من ضمن يعني 50% منهم الحاجه ممكن يقدر يحكمها، لان هو بتورد عليه حاجات كتير جدا، فاكيد شاف الوحش شاف الحلو، فيقدر يفرق بين الاثنين زي التاجر بالظبط، لان التاجر هو اللي بيقدر يحكم ايه اللي صح وايه اللي وحش. انا النهارده كتاجر بيجي لي شركه انها تنزل لي قطعه غيار، بطلب منه من قطعه غيار ضمان. هو لو ما ادانيش الضمان على الحاجه يبقى هو حاجته مش موثق فيها. زي انا برضو لما ببيع لك حاجه وانا واثق فيها هي نفس الكلام، هو لازم يكون في ثقه للحاجه قطعه الغيار دي وضمان ليها. لو ما فيش ضمان يبقى ما ينفعش الحاجه دي يبقى ليها ضمان. يعني حضرتك لما بتبيع حاجه بتدي للمشتري ضمان ليها؟ طبعا، ضمان استبدال او استرجاع خلال 15 يوم، اللي هو الفاتوره يعني. الفاتوره طبعا. نلخص اللي احنا قلناه مع الاستاذ احمد، ان قطع الغيار انت مش هتقدر تحدد دي اصليه ولا مش اصليه، الارتباط والاساس على المحل اللي انت رايح تشتري منه، محل ثقه، محل معروف، محل ليه مكان محدد ومعروف. ما تشتريش من الباعة الجائلين. في ناس باعة جائلين بيبيعوا قطع غيار كده في بعض الشوارع، يبيع قطع غيار دي لا هتعرف تستدل عليه ولا حاجه. الحاجه الثانيه ان يفضل يكون معاك الميكانيكي او الكهربائي او بتاع العفش اللي هيغير، هو عنده فكره نسبيه عن ايه الافضل ايه المضمون. حاجة التانية لما تشتري قطعة الغيار ما تتغرش قوي بالسعر المنخفض، لان السعر المنخفض ده ممكن يبقى مؤشر خطير. حاجة التالتة انك تاخد فاتورة، ودي النقطة اللي عايزين نأكد عليها. فاتورة يعني ضمان، يعني ليك حق الاسترداد والاستبدال خلال 15 يوم، صح كده يا استاذ؟ مظبوط. وفي حاجات قطع غيار بيبقى ليها ضمان اكتر من 3 شهور 4 شهور كمان، في مثلا زي ترومبه البنزين وحاجات الكهرباء، في حاجات بيبقى ليها ضمان، الشركات نفسها بتبقى مديها ضمان ليها عشان تحمي حاجاتها. طيب خلينا نتكلم عن بعض قطع الغيار اللي ليها ضمان في الحلقه القادمه. بشكرك يا استاذ احمد، اعتقد حاجه مهمه جدا ان احنا نتاكد من سلامه قطع الغيار. مع اطيب امنيات وزاره الداخليه وفريق عمل برنامج برحلات امنه، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. ابدا يا حبيبي انا ابدا، انا حبك ما اقدرش انساه. ازاي انسى عيونك مثلا، ده انا قلبي خفيف وانا عارفاه. ابدا يا حبيبي انا ابدا، انا حبك ما اقدرش انساه. ازاي انسى عيونك مثلا، ده انا قلبي خفيف وانا عارفاه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أبدا يا حبيبي. عيد الشعر من مواليد المنصورة، تحديدا 20 أكتوبر، رحلت عنا في مثل هذا اليوم. ارتبط اسم الفنانة الكبيرة عايدة الشاعر بأجمل أغنيات الأفراح، حتى أنها اشتهرت بهذا اللقب مطربة الأفراح. تحرم علي إيدي لو لمست إيديك، لا تحرم علي عيني لو طلت عليك، لا تحرم علي إيدي لو لمست إيديك، لا تحرم علي عيني لو طلت عليك، لا غالية ومغري غالي ويوم حتبقى حلالي، غالية ومغري غالي ويوم حتبقى حلالي، راح أشيلك في عيني عيني واتكحل عليك. البداية كانت مع الحفلات المدرسية لاكتشاف جمال صوت عايدة الشاعر والموهبة الغنائية اللي ليها، هتكون نجمة كبيرة. عايدة الشاعر قدمت خلال مسيرتها اللي امتدت حوالي 44 عام حوالي 500 أغنية لكبار الموسيقيين السنباطي وحلمي بكر وبليغ حمدي وجمال سلامة وعبد العظيم عبد الحق وسيد إسماعيل، زوجها اللي كان وراء نجوميتها كنجمة للغناء الشعبي، وغنت وأمتعتنا بالكثير من أغنياتنا اللي مليئة بها مكتبتنا الإذاعية. أنا هو قمر 14 هو، أنا هو قمر 14 هو، سكر قدامك هو وجمالي مش على حد، وهوية ملهوش حد على حد، وهوية ملهوش حد، وعمري ما حد قابل حد، عمري ما حد قابل حد بيحب الحب كهو، وعمري ما حد قابل حد، وعمري ما حد قابل حد بيحب الحب كهو. أنا ونرجع من تاني للمرأة اللي هي المجتمع كله في يوم المرأة العالمي. طلبنا من حضراتكم قولوا لنا فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ايه، وكمان النماذج البطولية للمرأة في حياة كل منا. وعلى صفحة الإذاعة 107.4 FM الصفحة الوحيدة للبرنامج العام في مساهمات من مستمعينا الكرام. أحمد رسلان بيقول صباح الخير، يوم المرأة العالمي سبب خروج المرأة في مظاهرات كانت بتندد بالظلم والاضطهاد ليها في العمل وعدم تحديد ساعات العمل أو الإجازات الأسبوعية في أواخر القرن 19 بإحدى الولايات الأمريكية، وسقط منهن الشهداء، فصار هذا اليوم يوم عالمي للمرأة. ونماذج المؤثرة كتيرة جدا، منساش نظرة المدرسة الابتدائي أستاذة حمدية إبراهيم اللي جعلت منا جيل بيحب الله والوطن والعلم والعمل. سيدة العزالة عايدة الشاعر اللي بنحتفل النهاردة بذكرى رحيلها إلى المطربة العالمية ديلارا كازيموفا الأذربيجانية والتي أحيت حفل افتتاح مهرجان شارم الشيخ السينمائي، واللي قالت زيارتي لمصر كان حلم من أحلام حياتي اتحقق بعد سنوات الانتظار. شرم الشيخ تزهو بأحلى وأهم الشعاب المرجانية في العالم، تتنوع في الأشكال والألوان، ويمكنك البحث عنها عبر موجات البرنامج العام لتجد التنوع والإبهار في البرامج والأفكار، وتستمع إليها في شرم الشيخ عبر موجة FM 91.1 MHz من 6 صباحا وحتى منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. ألو، صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ أحمد حسني الوادي الجديد يا أستاذ إيمان. أهلا بك يا حاج أحمد، معاك دقيقة عشان إحنا حالا دلوقتي حنقول صحافة، اتفضل. بنص دقيقة بإذن الله تعالى، تحياتي لكل مرأة مصرية، لأن هي أعظم مرأة في الوجود ومنذ فجر التاريخ يا أستاذ إيمان عبد الحليم. تحياتي لحضرتك المجتهدة اللي صاحية من قبل الفجر، والأستاذة المخرجة داليا محمود، يعني مثال مشرف للمرأة المصرية. وأمان الله مهندسة الصوت. طبعا والاستاذ ايمان احنا فريق نسائي جميل جميل وفي يوم نسائي. نعم. كان بحك سيمان مما اذكره من بطوله النساء المصريات والدتي رحمه الله عليها منذ 50 عاما في مثل هذه الايام الشتويه، وكان حك سيول وامطار، وكنت وقتها اقيم بالهرم بالقاهره. وكان حضرتك يعني سقف المسكن مغطى بالجريد وليس بالمسلحات مثل هذه الايام. وجاء الصقيع وكاد وامطاره كادت تدمر من يسكن بالدور الارضي وهي اسرتها، نحن اطفالها كنا صغار. تخيلي تصعد فوق سور وحوائط الدور الثاني بدون سقف حتى تقيم تعريشه تحمينا من الامطار والسور في عز الصقيع، اخذت حوالي ساعة بأكملها، مما قذف بها من الدور الثاني إلى الدور الأرضي وهي لا تدري، لأن البريء الصقيع والأمطار جمدتها. قعدت في غيبوبة شهر بعد هذه الواقعة وهذه الحادثة، ولما فات قالت أنا فداء أولادي، أنا فداء أولادي وزوجي وأسرتي. من نساء العالم تعمل وتقوم بمثل هذا العمل البطولي مثل المرأة المصرية. تحية لكنا جميعا، تحية لكل أمة مصرية، لأن هي بطلة منذ فجر التاريخ وحتى يوم القيامة بإذن الله تعالى. عمرنا ما ننسى أبدا البطلات في حياتنا، النموذج اللي كلنا بنحتذي به، رحمة الله على أمهاتنا جميعا والباقيات شموع في بيوت كل المصريين وكل الدنيا كلها. يلا بينا نذهب في جولة في عالم الصحف. يلا نبتديها بالمانشيتات. الأهرام أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخ مصر. الرئيس طرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية. الأخبار، السيسي مواصلة تنفيذ مشروع تطوير التعليم لبناء الإنسان المصري. مقتل 7 إرهابيين في ضربة استباقية للأمن بالجيزة، وتدمير 3 أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. الجمهورية، الرئيس يستعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية للبترول مع مدبولي والملة. اكتفاء ذاتي من الطبيعي وشل تعود للاستثمار بالمتوسط 1.8 مليون برميل غاز طبيعي يوميا وتوصيله لمليون وحدة سكنية. الدستور، القوات المسلحة تدمر أنفاق تهريب الأسلحة بشمال سيناء، والداخلية تحبط مخططا إخوانيا والقضاء على 7 من حسم. ومزيد من الأخبار، انطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني أحمس 1 واختتام التدريب البحري المصري الفرنسي العابر. رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي، وعي المرأة أمن قومي، وتمثيل حواء في البرلمان يجب أن يكون بنسبة 50%. قدمنا 11 تعديلا على قانون الأحوال الشخصية. والمزيد من الحوار مع دكتورة مايا مرسي صفحة 5 بالأهرام. نقلب ونذهب لصفحة 6، صفحة متابعات بالأهرام. أساطير خالدة في حب الوطن، المجد للشهداء في يوم العرفان، فغدا 9 مارس يوم الشهيد، وممن خلدوا في التاريخ مصري حتى النخاع، رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي استشهد يوم 9 مارس ليصبح هذا اليوم هو يوم الشهيد. وعلى صفحة 6 نماذج على سبيل المثال لا الحصر لشهداء خلدهم التاريخ، وأيضا صفحة 5 بالجمهورية حوارات كتيرة عن الشهداء تخليدا لهم في يوم الأبطال. رئيس الرقابة الإدارية: مصر ملتزمة باتفاقات مكافحة الإرهاب. خلال استقباله لوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقول: نتبادل الخبرات للقضاء على الفساد. مصر تحصل على الختم الذهبي للمساواة بين الجنسين. كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نعمل على مضاعفة المعمور من المساحة الإجمالية لمصر، 700 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، 16 ألف مواطن و 1783 من أسر الشهداء استفادوا من المشروع. 700 مليون دولار استثمارات ألمانية في قطاع البترول. المركزي: استثناء واردات الأرز والفول من الغطاء النقدي لمدة عام. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بالقاهرة والمنيا. إقالة مدير معهد القلب ودكتور محمد أسامة مكلف بالقيام بأعمال رئيس المعهد. وأيضا من أخبارنا: لجنة أراضي الدولة تؤكد سرعة إجراءات التقنين. ملتقى الشباب العربي الأفريقي ينطلق 16 مارس. وفد مصري يزور تشاد لتعزيز التعاون الاقتصادي، ووزيرة بريطانية بتقول خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الجماعي بأفريقيا. محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم: مبادرات الرئيس ملاذ الفقراء والفئات المهمشة، الإهمال يعجل بخراب الأمم، والمقصرون يأكلون أموال الوطن بالباطل، الاختلاف في الفتوى مرونة وليس اضطرابا. صفحة 31 بالأهرام، صفحة تحقيقات الجمعة عن الضبع النووية حلم المستقبل، 75 طالب تم قبولهم بالمدرسة من بين 1860 متقدم، مناهج متخصصة أعدتها هيئة الطاقة الذرية واللغة الروسية مادة مقررة، مدرسة متفردة عالميا، طلابها يشاركون في تأسيس المفاعل النووي، والمعلمون بيقولوا نطالب ببعثات خارجية للمتفوقين والمدرسين. الأعلى للتخطيط يقرر إجراءات للإسراع بتطوير مثلث ماسبيرو. مدبولي يستعرض تنمية البحيرات لزيادة الإنتاج السمكي. انتعاشة في قطاع الإسكان الاجتماعي بالشرقية، 41 ألف وحدة سكنية بتكلفة 5.6 مليار جنيه. لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر تبحث مضاعفة القوافل الإغاثية للقارة. وفد منظمة الأديان باليابان حريصون على التعاون مع الأزهر لتحقيق السلام. حوافز للتوسع في المشروعات الاستثمارية، وسحر نصر بعد موافقة الوزراء على تعديلات القانون حد أقصى لرسوم التعديل لتشجيع الشركات. لدعم التجارة مع أفريقيا مركز لوجستي عالمي بهضبة السلوم. وزارة الأوقاف: دعوة الجماعة الإرهابية للإضرار بالدولة خيانة للوطن، والأوقاف تنفي تعيين مؤذن أبكم. وزير المالية خلال اجتماعه مع نائب رئيس البنك الأوروبي: الأوضاع الاقتصادية تتحسن رغم كل التحديات. وعلى صفحة 13 بالأهرام: هوامش حرة لفاروق جويدة لا تظلم الإنسان المصري. وزير الشباب ورياضة تطوير الرياضة المدرسية وفقا لأحدث النظم العالمية. فحص 3.6 مليون مواطن في 6 أيام بالمرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وصول الدفعة الأولى من العربات الروسية ديسمبر القادم و50 ألف جهاز لكشف السائقين المدمنين. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس النيل الدولية. وثلاث مدارس جديدة بقوسنا وتطوير 3000 منزل بقرى الصعيد. استكمال محور سافيتال بالأقصر. ومطروح تستعد للمصيف، تطوير شامل للطرق وكورنيش جديد بالأبيض وتلقي طلبات حج القرعة حتى الاثنين، وستة مشاريع جديدة للإنتاج الدجاجي 400 مليون دجاجة ومليار بيضة سنويا. ونعرف حالة الجو من بعدها نرجع تاني لموضوعاتنا وحواراتنا. دكتورة إيمان شاكر صباح الخير ليكي، خبيرة الأسرد الجوية. دكتورة إيمان معانا؟ مع حضرتك. صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور ليكي، طمنينا بقى عن حالة الجو النهاردة. هو طبعا زي ما احنا ملاحظين منذ يومين تقريبا في استقرار واضح في الأحوال الجوية. الجو هيكون مائل للدفء أثناء النهار، الشمس ساطعة على مدار اليوم، لكن ما زال طبعا شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. طبعا الظاهرة الموجودة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية اللي بتكون كثيفة على بعض الطرق، وخصوصا الطرق الزراعية اللي بتأدي للقاهرة، الدلتا، مدن القناة، وأيضا السواحل الشمالية. فطبعا احنا بنحذر وبنصح بالقياده بهدوء على الطرق. طبعا فيما عدا ذلك ما فيش اي مشاكل في حاله الطقس، سرعات الرياح معتدله تماما، ما فيش اي ظواهر جويه مؤثره، ما فيش امطار على معظم انحاء الجمهوريه، فنقدر نستمتع بحاله الطقس المستقر اليوم وعلى مدار اليومين القادمين ان شاء الله. وايضا في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، فاحنا مثلا نقول النهارده القاهره هتسجل 22 درجه، غدا من 23 ل 24 درجه، فهنبدا فعلا نشعر بالدفء في حاله الطقس اثناء النهار. نعم، ناكد تاني ونعود، مفيش اي ظواهر ممكن انها تقلقنا في الايام القادمه؟ ما فيش اي ظواهر فيما عدا الشبورة المائية اللي بتكون موجودة في السواحل الباكرة. طبعا فقط. طيب الحمد لله. درجات الحرارة عظمى وصغرى؟ القاهرة 22 والصغرى 12، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 18 ل 19، الصغرى 11، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 23 ل 24 والصغرى 11، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وخلايا أبو شلاتين من 27 ل 28 والصغرى 11 درجة. شكرا خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، يومك ويوم المستمعين كله بخير وكل سنة وأنت طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي. كل سنة وحضرتكم طيبين جميعا، وحضرتك طيبة ويومكم جميل. شكرا ليكي. شكرا. افتح لي الشباك دخل لي الهوا، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا، افتح لي الشباك دخل لي الهوا، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوا يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي الهوى يا حبيبي، افتح لي الشباك يا حبيبي انا احب الهوى، انا احب الهوى. اهلا وسهلا بحضرات المستمعين، ويلا بينا نكمل عناويننا الكتير اللي لسه ما قلناهاش، ومنها علوم القاهره بتمول 20 مشروع للتخرج وتعزيز فرص الطلاب للتاهل لسوق العمل. مبادره موده للشباب المقبل على الزواج تنطلق منتصف الشهر. المبادره اعلن عنها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وبتستهدف 800,000 سنويا، والبدايه من القاهره والاسكندريه وبورسعيد، وتشمل 5 جامعات، القاهره وعين شمس حلوان والإسكندرية وبورسعيد، وتستمر حتى يوليو، على أن تعمم المبادرة فيما بعد على باقي المحافظات. ووزارة التضامن 250 مليون جنيه لتطوير مناهج الحضانات حرصا على الأم والطفل. تدريب الشباب وصيادي أسوان صيادي أسوان على تدخين الأسماك. معرض لمستلزمات العرائس بالقليوبية. انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في نسخته الثامنة بمقر جامعة الدول العربية. فتح باب الترشح لرئاسة جامعة عين شمس. 13,000 مشروع لشباب البحيرة. وزير الإعلام العماني في حوار خاص بجريدة الجمهورية: مصر ألهمت الفنانين والمبدعين وحققت أكبر انتصار للعرب، بلد الأدباء والعلماء، والسلطنة استعانت بهذه القامات في مجالات عدة. أيضا من أخبارنا الكثير، وزارة الكهرباء تؤكد استعدادها للصيف القادم لافتة لتوفير فائض من الكهرباء بالشبكة القومية وتنفيذ خط لتطوير الشبكات لتلبية احتياجات جنوب الصعيد من الطاقة الكهربائية. مرور الجيزة بيناشد السائقين وقائدي السيارات الالتزام بالتحويلات المرورية في محيط أعمال الإنشاءات لمحطة مترو جامعة الدول العربية، وتنوه أنه تم نشر الخدمات المرورية وجاري متابعة حركة السيارات في منطقة الأعمال. هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 42,000 طن زيت خام لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الراغبين في السفر لدول أمريكا الوسطى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر، حيث لا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من مطارات تلك الدول. نرجع لموضوعنا عن المرأة العالمي، سبب التسمية والاحتفال إيه، وكمان نماذج البطولية في حياة كل منا بطولات نسائية. محمد عبد الحي رشوان بيقول: أنا لي نموذج خاص، أختي الكبرى اللي علمتني القراءة والكتابة وأنا دون 6 سنوات، كانت تعلمني كيف أقرأ وأكتب عربي وإنجليزي. أتذكر أنها كانت لها عصا تسمى وصال، وكانت معي مثل المدرس اللي بيخاف على تلميذه المجتهد. كل سنة والمرأة المصرية بكل خير وسعادة. شكرا لك، وربنا يسعدك يا رب ويخلي لك أختك ويخلي كل نموذج بطل في حياة كل منا. محمد عباس: أنا عن نفسي شايف أن المرأة هي كل حاجة حلوة في الدنيا. ربنا يحفظ لي أمي ثم أمي ثم أمي ثم زوجتي عبير، ما أقدرش أنسى بنتي حبيبتي سما. ربنا يخليهم لك يا رب. هي أمي وأختي ودنيتي، هي بنتي وأنيسة وأحلتي، هي أمي وأختي ودنيتي، هي بنتي وأنيسة وأحلتي، هي سكني وسكنتي وسكنتي، حيرتي وناري وجنتي. هي ليست نصف المجتمع بل عمود المجتمع. هكذا بدأ مصطفى محمود على صفحتنا 107.4 FM رسالته وقال: أبلغ كل احترامي وتقديري لكل امرأة تعمل وترعى بيتها، وأسأل الله أن يعينها ويحفظها من كل سوء. أنا كنت لا أعترف بأهمية المرأة إلا بعد زواجي والعمل ومشاهدة مصاعب الحياة، فهي أوقات تستحمل أكثر من الرجل، وأمي الله يرحمها كانت مثال لي في الفخر والتربية، سبب نجاحي. ومن بعدها أختي بعترف بوجودها في حياتي كأمي الثانية، ومن بعدها زوجتي وحماتي ربنا يبارك لي فيهم. وتحياتي، تحياتنا ليك صديقنا مصطفى. بروفايل أنا الصعيدي بيقول: كل أم وكل زوجة وكل أخت وكل بنت بخير. بجد تحياتي لكل أم تعبت وربت، وكل زوجة بتشتغل وتساند وتربي أولادها وتعلم وتشوف شغل بيتها. المرأة سر الحياة. هشام السعدابي: صباح الخير، أحب أهني كل امرأة مصرية بمناسبة يومها. ثانيا، المرأة هي نصف المجتمع، حيث أنها تقوم بمساعدة زوجها في أعمال البيت، بتربي الأطفال، وفي صفات للمرأة الطيبة والحنية. وتحياته لنا إحنا كمان بنحييك يا صديقنا. مجدي عبد العاطي: المفكرة والأديبة النبوية موسى أول فتاة مصرية تتقدم للحصول على شهادة البكالوريا من مواليد قرية مجول بمركز بنها، كسرت قيود التفرقة بين المرأة والرجل في المجتمع أو النظرة المصرية، وإحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي خلال النصف الأول من القرن العشرين. وأحمد الرياش: بتمنى يوم جميل عندما نذكر المرأة في التاريخ، نجدها من تربي وتصنع الرجال العظام وتدفع بهم إلى الصفوف الأولى دفاعا عن أرض الوطن، وخير دليل الأم العظيمة اللي ربت ولدها وأعدته على طرد الهكسوس من مصر، أم الملك أحمس. هنقول كتير قوي لو ذكرنا أمهات العظماء، هنقعد نقول مش هيكفي الوقت. نساء عظيمات قادوا مصر في أحلك الظروف وخرجوا بها إلى النور، وسطروا انتصارات عظيمة استفادت منها البشرية. ولا ننسى الأم العظيمة هاجر اللي عمرت الجزيرة العربية وأجر الله على يديها بئر زمزم المبارك. تحية لكل أم مصرية في عيدها صانعة الرجال. شكرا ليك. كمان محمود الخضري: المرأة الصالحة نعمة الدنيا وهي الطريق للجنة. ولا أنسى أختي رحمة الله عليها، هي من قامت بتربيتي وتعليمي حتى تخرجت من الجامعة، وذلك بعد وفاة أبي وأمي. كل امرأة هي قصة بطولة تستحق الاحترام. الله يرحمها وربنا يرحم أي نموذج جميل في حياتنا، رحمة واسعة. إحنا لسه هنكمل معاكم الحوار عن المرأة، المرأة العالمي في يوم المرأة العالمي. إيه سبب الاحتفال بهذا اليوم؟ وكمان حدثونا عن نماذج بطولية في حياة كل من حضراتكم. ويلا بينا نسمع اللقاء القادم، حيث إن ساعتنا تعلن ميعاد هذا البرنامج. هنا القاهرة، خمسة لقلبك، واحد ماشي بعربيته في الطريق الزراعي، عطلت العربية، نزل يكشف عليها، لقى صوت من وراه بيقول له: ايه العيب من الكهرباء؟ نعم البطارية فاضية. الراجل اتلفت بيشوف مين اللي بيكلمه، ملقاش غير حصان واقف لوحده. يا نهار اسود، الحصان بيتكلم بيتكلم بيتكلم. اتجنن، ساب العربية وكل حاجة وجري على رجليه، وفضل يجري لحد ما حصل محطة بنزين، ملقاش غير موظف واحد هناك. ايه يا استاذ، في ايه؟ يا نهار اسود، مال حضرتك؟ يا خبر ابيض، ما تنطع يا استاذ. تطور ايه بس اللي حصل؟ تصور، عربيتي عطلت، نزلت اكشف عليها، لقيت صوت ورايا بيقول العيب في الكهرباء، ابص لقيت حصان. اه حصان؟ اه. طب بس ايه؟ الحصان ده لونه اسود؟ ايوه. دماغه بيضة؟ اه. ديله منقط؟ فعلا. حوافره بني؟ بالضبط. طب ما صدقوش بقى، ده لو يفهم في الكهرباء ولا حاجة. هنسمع دلوقتي حكاية عم عبده لما اترفد من شغله. والحقيقة الحكاية مش حكاية عم عبده، الحكاية حكاية الست اللي ورا عم عبده. اخواني، عشان تعرفوا الحكاية هقولها لكم من البداية. سعبده، انت يا سعبده. مين فين كان ليه؟ هي ساعتك اللي بتنور كام دلوقتي؟ الساعة 5 صباحا. شوف يا اختي الراجل نايم وانا مش جاي لي نوم ولا على باله. مش جاي لك نوم ليه بس؟ انا عارفة أو اول ما النهار بيشقشع النور بيخش في عينيا ما بعرفش انام. يا وليه ما انا قافل الشيشة اهو. برضو هو مقفول بيدخل شوية ضوء. طيب. بقالي شهر ما بنامش. طيب والعمل ايه؟ انت من بكرة تدهن الازاز كله ازرق. انت هتبشر علينا بالغراط. يا راجل بقول لك انا ما بيجيليش نوم والدنيا منورة. الدنيا لازم تبقى ضلمة كحل عشان انام. حاضر يا ست امرك. ثاني يوم عم عبدو دهن الازاز كله ازرق، الاوضه بقت ضلمه كحل، وناموا بالليل. سعبدو سعبدو سعبدو. مين فين كام ليه؟ ساعتك اللي بتنور كام دلوقتي؟ الساعه 2. نامي نامي نامي. ناموا ومره تانيه قامت من النوم وسالته. سعبدو سعبدو كام الا ساعتك اللي بتنور بقت كام دلوقتي؟ الساعة 4:15. نامي نامي نامي. وناموا لكن مرة تالتة قامت من النوم. سعبدو كام ساعتك اللي بتنور بقت كام؟ يا نهار اسود الساعة بقت 8. ده انا اتأخرت على الشغل خالص. يا خبر. هاتي البدلة بسرعة. حاضر. والجزمة. حاضر. والبوطة. حاضر. والطبونة. حاضر. والحنفية. حاضر. عم عبده لبس بسرعة وجري على المصلحة، وصل 8:30 قبله رئيسه. ايه ده يا استاذ عبده ده؟ انا اسف يا فندم اتأخرت نص ساعة. نص ساعة؟ امال ايه؟ انت يا افندي غايب فين من الجمعة اللي فات؟ خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. وهاني نادر يشارك في هذه المبادرة. أعلن دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا مشاركته في مبادرة دعم الأمهات في عيدهن تحت شعار وبالوالدين إحسانا، وقال في تصريحات إن المبادرة ستبدأ غدا السبت من خلال زيارة عدد من دور المسنين، وتستمر على مدار عدة أشهر للفحص الطبي لرواد الدور من السيدات والرجال، بجانب تقديم العلاج المجاني لمن يحتاج منهم. وأضاف أن المبادرة تتضمن حملات توعية مسؤولي دور المسنين عن كيفية التعامل الأمثل مع الأمراض الخاصة بكبار السن كالسكر والضغط، وأشهر الطرق للإسعافات الأولية في حال وجود بعض الأمور الطارئة لا قدر الله. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في غيرها، يا الوحيدة ما فيش غيرها. الست دي اللي وعدتني شفت بعين النور، أول مراية أشوف فيها طعم الحنان فعليها بقول الست دي اللي وعدت بيها. أول ما شفت بعين النور، أول مراية أشوف فيها طعم الحنان فعليها بقول الست دي اللي عدت ربك وتحملت ظلم الأيام. ومصري مصور مصري يطلق حملة من أنت لتعريف المرأة بتراثها. الست المصرية خليط متعدد. مارك وسيم هو المصور المصري، والحملة جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. احنا ساعتنا 8:30، نسمع همسة العتاب، بعدها نرجع من تاني لحوارتنا. هنا القاهرة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع جمال الدين السيد خطاب المقيم في برمبال القديمة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: لأن والدتي ست كبيرة كنت باخد كارت الفيزا بتاعها واروح اقبض لها من التأمينات الاجتماعية في 100 سلسيل. الموظفة جمعت الفيز من اللي واقفين وبدأت ترتب شغلها، واللي تنادي على اسمه ياخد المعاش والفيزا ويمشي. وجه الدور عليا لما الموظفة ندهت على اسم والدتي هانم محمد محمد، قمت قبضت معاش والدتي واخدت الفيزا ومشيت. الكلام ده يا حضرات كان في شهر 6 سنة 2015، وفي الشهر اللي بعده اللي هو شهر 7 سنة 2015 اتوفت والدتي الله يرحمها. رحت التأمينات في 100 سلسيل ومعايا كارت الفيزا وشهادة الوفاة، وطلبتهم برفع اسم والدتي من قبض المعاش، واستلموا مني الطلب والفيزا. في سنة 2018 لقينا جواب جاي من التأمينات في منية النصر بيطالبنا احنا الورثة بتسديد 15,000 جنيه. جرينا عليهم وسألناهم: بتوع ايه دول يا عالم؟ قالوا لنا: المعاش اللي بتصرفه الست والدتك من 2015 لغاية النهاردة وهي ميتة. اعترضنا واشتكينا وتم البحث، ولقينا الغلطة كانت يوم ما كنت بقبض لوالدتي واخدت الفيزا ومشيت. الفيزا كانت بنفس الاسم الثلاثي، لكن الرقم التأميني مختلف، يعني كانت بتاع واحدة تانية. والست التانية أخدت الفيزا بتاعت والدتي والمعاشات واحدة. وبكده يا حضرات محدش لاحظ الغلطة اللي عملتها الموظفة لما بدلت الفيزا، ولما وقفت صرف المعاش بالرقم التأميني اللي في الفيزا، فأنا وقفت معاش الست التانية واللي هي لسه بتصرف معاش والدتي لحد دلوقتي. الأمر اتكشف وتم عمل مصالحة وتسوية، واستلموا بطاقة والدتي من الست التانية المشابهة مع اسم والدتي وسلموها بطاقتها. لكن لقيتهم بيقولوا: فاضل بقى تدفع 6 شهور اتصرفوا باسم والدتك بعد وفاتها، وقيمتهم 2706 جنيه. طبعا رفضت، احنا ما اخدناش جنيه واحد من الفلوس دي، يبقى ندفعهم ليه؟ هي دي شكوتي يا حضرات، وانا طالب التحقيق في الموضوع بشكل كبير. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد المسؤولون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة الدقهلية بالرد التالي: نحيطكم علما بانه تم بحث الشكوى وتم تسويتها مستنديا وحسابيا مع مكتب منية النصر للتأمينات الاجتماعية، وذلك من واقع ملفي حالة المعاش، حيث تم تصويب التشابه وإجراء المعالجة الواجبة والتعديلات لكافة جوانب الموضوع. وقد تم مخاطبة الإدارة العامة للرقابة والمتابعة برئاسة الصندوق بالمركز الرئيسي بالقاهرة. تمت التسوية وانتهت المشكلة بشكل تام. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. حسام حسن على صفحتنا بيقول: طيب بالمناسبة دي مفيش مسلسل عن السيدات أو عن المرأة؟ لا، في عندنا الساعة 11 ونص مساء كل ليلة مسلسل إنها أمي من إخراج حسين عثمان مع أمينة رزق وأشرف عبد الغفور وعبد العزيز أبو الليل وزيزي مصطفى وفهمي الخولي، احتفالا بشهر المرأة عموما. أوقات طيبة بنتمنها لك مع مسلسل أو حلقات إنها أمي. 11:30 من سهرتنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، ان المسقه لازم انضفه. ايوه امال، عشان اقل ميه مفيش حاجه توقف. انا باخد الارض وبسويها قبل ما اغيها عشان اقل كميه ميه تكفيه. ده يوم ما الميه بتقل احنا اول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. والقلب يا أمي وحبك انت جوا القلب، حبك كبير يضلني زي لفحها الحر وكوالا في وقت هجين. وما نستمع إليه هي المقدمة الموسيقية لحلقات إنها أمي على موجة البرنامج العام 11:30 من سهرتنا. ألو مين معنا؟ ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ هشام محسوب أبو عمار من الباب الصغرى كل الزهلية يا فندم. أهلا وسهلا بيك، معك دقيقة. حاضر يا فندم. كل عام وكل أم مصرية بألف خير يا فندم، وكل عام وكل أم شهيد وبطل بألف خير. الأم طبعا صمام أمان للأسرة وخير مثال، وخير مثال والدتها الله يرحمها كانت وما زالت هي الحياة، بالرغم أنها فرقت الحياة، ولكنها حضرتك لكننا بنعيش على ذكرها وأثر تربيتها لنا وحبها وحبنا لبعض، وثبتت الحب والمودة بيننا وبين بعض وربطت بيننا. كل عام وكل أم في الدنيا بخير، وخصوصا كل أم مصرية يا فندم. وعلى رأي المثل الشعبي اللي مالوش أم حالة الغم تغم، ولكن بفضل الله كلنا لنا أم وهي مصر، حفظ الله مصر. شكراً لحضرتك مدام إيمان، وشكراً لمدام داليا، شكراً والأسرة البرنامج يا فندم. هشام محسوب اللي باب الصغرى في كرن الزاهي. شكراً ليك يا فندم. ألو مين معنا؟ السلام عليكم أستاذ إيمان. مين معنا يا فندم؟ حسن بغدادي من الأقصر. أهلاً وسهلاً بيك، تفضل. كل سنة وأم شهيد وزوجة شهيد وأخت شهيد، كل سنة وهم طيبين. كل سنة وكل سيدة خير. المرأة لها مكانتها العظيمة يا أستاذ إيمان. نعم. في خدمة الإسلام وخدمة المجتمع. في نموذج عندك صديقنا؟ الأم العزيزة ربنا يديها الصحة والعافية، ربنا يخليها لك وطول في عمرها، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. والزوجة برضو لها دور برضو، زوجتنا الحمد لله يعني ربنا يخليهم لك. الله يخليك، كل سنة طيبة أستاذ إيمان. كل سنة وأنت طيب. الشريف البدراوي على صفحتنا بيقول المرأة هي عمود الخيمة في المنزل، فمن غيرها البيت يتهدم. سبب نجاح كل رجل فهي نصف المجتمع، ومن غيرها لا تصبح للحياة أي معاني. بيقول من خلال البرنامج العام بتقدم ده خالص التهنئة إلى كل أم وزوجة وأخت وابنة بمناسبة يوم المرأة العالمي. البطلة اللي في حياتي هي أمي الله يرحمها، أدين لها بكل الفضل، أوصلتني إلى ما أنا فيه، فقد ولدت وعندي إعاقة في قدمي اليمنى، فإنها لم تهمل في علاجي وقامت بتأهيلي نفسيا لأتقبل الإعاقة، فكانت الصديقة والصاحبة قبل الأم، فكانت نعمة الأم، فأنا أعتبرها الأم المثالية الله يرحمها. ألف رحمة ونور عليها وعلى أمهاتنا جميعا، ويخلي كل الأمهات بركة في بيوتنا جميعا. إنجي عنبر، كل امرأة هي نصف المجتمع، بل هي من تشكل النصف الآخر في حياتنا. شكرا لك يا إنجي، أهلا بك. بوكي بتقول صباح الخير على فريق العمل، شكرا ليكي. كل ست قصة كفاح، ولكن في ناس بتتعب شوية زيادة، وأحب وجه شكر وتقديري لحماتي العزيزة، ست مثالية بمعنى الكلمة، تعبت مع زوجها وأولادها وما زالت. ربنا يديك الصحة يا أم صلاح، ويحفظك لأولادك وأحفادك. جميلة جدا لما سيدة بتكرم حماتها، ربنا يزيد من هذه النماذج. محمد أبو الخير، الأم وأفضلها كتير، وأخت وزوجة وابنة وجارة وزميلة في العمل، المرأة هي كل شيء. حياة الرجل ترتبط ببطولات المرأة، إن لم تكن الأم تكن الأخت أو الزوج أو الابنة. فتحية لكل امرأة مصرية في يوم المرأة العالمي، شكرا ليك. وأحمد عبد المنعم شلبي، المرأة هي الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة، هي الحنية والطيبة وكل معاني الجمال في الحياة، السند والعون والتفاني والإخلاص. ومحمد أبو هيبة، الأم هي المدرسة اللي بتعد الشعب الطيب، وكفى بنا فخر أن تكون تلك هي. بيقول سبب اختيار هذا اليوم بالذات يوم المرأة العالمي وكذلك محليا، احنا قلنا المناسبة وممكن نكررها تاني لو في وقت. محمود فتح الله، صباح الخير لأسرة الفترة وتهنئة بأول أيام شهر رجب، ربنا إن شاء الله يجعله شهر مبارك على كل المصريين. الأم أو المرأة هي من تعطي كل شيء صالح، هي زوجة صالحة وفي الأخيرة هي الحسنة، وبها الطريق إلى الجنة. إذا كانت المرأة صالحة صلح المجتمع، والمرأة لها دور كبير في نجاة الوطن من مخططاته، من مخططات هدم الدولة ووقوفها بجانب مؤسسات الدولة المختلفة. شكرا ليك يا صديقنا. أحمد عيد بيقول أمي وأخرى، تحية لوالدتك وللمرأة الأخرى اللي في حياتك. مرفت الشيخ بتقول بعد صباح الخير، اتعلمنا من إذاعة البرنامج العام الإذاعة الأم، اتعلمنا إزاي نكون ربات بيوت مع أستاذة صفية المهندس، وأتقننا لغتنا الجميلة، وسهرنا مع ألف ليلة وليلة، وصبحنا مع يا صباح الخير، وأحلى قصص من الحياة وكثير من البرامج اللي أمتعتنا وأسعدتنا. فتحية إلى إذاعتنا الأم إذاعة البرنامج العام. شكرا لك يا ميرفت، يا رب دايما نقدر نسعد كل مستمعينا. كلام كتير أنا مشكلة للسعادة، صفر على الشمال عن دوري وقت الشدة، كلام كتير أنا ببساطة من تاني لرسائل حضراتكم. جمال حسن طحون بيقول يا صباح الخير على فريق العمل، شكرا ليك. شهر مارس من كل عام شهر تكريم المجتمع لحواء الأم، ميزان وعمود البيت بجانب الرجل، تتحمل متاعب كتيرة والاحتفال بها بيكون تقدير لتحملها المسؤولية. من هذا المنعطف أترحم على شقيقتي الأخت والأم وكل شيء، يا رب يغفر لها ويرحمها. تحياته، ويعني بيهديها التحية والرحمة، ربنا يرحمها. سيد حسن بيقول بعد التهنئة بيوم المرأة العالمي وأول شهر رجب، كل سنة وانت طيب وكل المصريين بخير، كل عام والجميع بخير رجال ونساء. إن كل أم بتربي أبنائها على المبادئ والأخلاق بمثابة زراعة خير للأجيال القادمة، بتبشر الأوطان عظيمة وتتجلى الثمار الجميلة في الأوطان. شكرا لك يا صديقنا. سمسم زهران بتقول أو سهام بيحتفل العالم بالمروءة وبالطاقة للاستمرار. أنا والدتي أم مثالية، نحن أسرة من 5 أولاد، منهم 2 من ذوي همم لا إعاقة، صبرت واحتملت، فالأكبر من الإخوة كان كفيف، أوصلته لبر الأمان وأصبح أخصائي اجتماعي، وأنا علمتني وصرت معلمة ومحدش كرمها. تكريمك لها وكلمة جميلة منك ده بالدنيا عند كل أم، صدقيني يا سهام. بتقول عمر والدتي ما جعلتنا نشعر بفقد بصرنا، لأنا ولا أخويا، وكانت ولا زالت تدفعنا بقوة مهما الحياة كانت صعبة علينا. ربنا يخليها لكم يا رب، شمعة مضيئة في حياتكم. منال الشهراوي، في يوم جميل بتذكر معلمتي وصاحبتي الجميلة، كانت أمي وأحلى نغمة جادت بها قيثارة حياتي، كل الرحمة والعرفان بالجميل. شكرا لك يا منال. والزهراء أبو العنين، طبعا بالأول والآخر أمي الله يرحمها المثل الأعلى، وبعديها مدرستي مدرسة العلوم أستاذة إيمان، بتقول هي مدرسة العلوم بتاعتي في الإعدادي، بتمنى الصحة وطول العمر، ربنا يخليها لك. ويا رب تكون سمع البرنامج وتسمع تحياتك أستاذة إيمان مدرسة العلوم. طيب احنا نسمع اخبار خفيفة لان ساعتنا 9:15. بعد اخبار خفيفة نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا. تكريم رانيا المشاط وزيرة السياحة وأربع نساء متميزات عالميا في ألمانيا عشية اليوم العالمي للمرأة. التكريم جاء لإنجازهن وإسهاماتهن في الترويج للسياحة كوسيلة للسلام والتفاهم. دكتورة رانيا قالت مصر أصبحت المقصد السياحي الأول للسوق الألمانية. احتفال البورصة المصرية بيوم المرأة على شاشات ناسداك الأمريكية. تكريم رموز الفن والمجتمع في يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي. يوم العطاء مناسبة خاصة بالمركز بتجمع الاحتفال بين أعياد الأم والمرأة والربيع، وتقام الاحتفالية للعام 11 على التوالي، موعدها 7 الأربعاء القادم. 47.5 مليون من تعداد مصر إناث. مهندسة عزة عبد الحميد درع المحافظة لها وشهادة تكريم. ومهندسة عزة أول عمدة ببيلة. ماما ماجي أو ماجدة جبران هنأتها سفارة الولايات المتحدة وسلمتها جائزة المرأة الدولية للشجاعة. وفي اليوم العالمي للمرأة مسيرات ضخمة لتحقيق التوازن بين الجنسين، الفعاليات تقام تحت شعار توازن من أجل الأفضل في مطالبة عالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف قطاعات الحياة. فكرة الاحتفال طرحت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1909 في ذروة حركة إضراب العاملات الأمريكيات احتجاجا على سوء ظروف العمل وضعف الأجور، ثم تحول إلى يوم معترف به دوليا اعتبارا من عام 1910. اليوم بهدف للاحتفاء بإنجاز ذات المرأة عالميا وجذب الانتباه للقضايا المختلفة التي تحتاج للدعم. ثم بدأت الأمم المتحدة عام 96 اعتماد شعار وقضية محددة للاحتفال بهذا اليوم سنويا. والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة والسكان سابقا والسيدة تاني سيدة تتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية والسفيرة المصرية في عدد من الدول قالت في مستهل كلمتها عن نيابة عن المبدعات العرب في المنطقة والذي عقد ببيروت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قالت: أنا فخورة بأن يتم اختياري ضمن هذه الزمرة المتميزة من النساء. كما شددت على مدى احتياج العالم العربي للإبداع، وخاصة عندما تأتي الإبداعات من المرأة حيث ستكون لها الأهمية الكبرى والاحتياج الأكبر. وقالت: نحن في مسيس الحاجة للاحتفاء بالإبداع وبالمرأة لأنهما قضيتان تمثلان التحدي الأكبر. وكما قالت: بدون تمكين المرأة من حقوقها كاملة فلن تتقدم الأمم. وقطار الصين في 2020 قطار ذكي بدون سائق. القطار الذكي لن يكون فائق السرعة بل سيكون بواقع 200 كيلو متر في الساعة. ويلا بينا نشوف الأخبار الرياضية، نشوفها بميكروفون البرنامج العام. الأهلي يختتم استعداداته للقاء فيتا كلاب، ولاسرتي يستقر على التشكيل الأساسي ويطالب لاعبيه بالتركيز المباراة غدا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا 6 مساء الغد. وقبل 24 ساعة من مواجهة فريق جورمايا الكيني اكتمال القوة الضاربة للزمالك وجلسات شحن معنوي لكهرباء. المنتخب الأولمبي يواجه ملاوي وديا اليوم استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 موعدها 8 مساء اليوم. واليوم الإسماعيلي يستضيف مازيمبي في لقاء حفظ ماء الوجه. أبطال مصر في أبو ظبي للمشاركة في الأولمبياد الخاص والذي تنطلق فعاليته 4 من 14 مارس وحتى 21. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه مع الزميلة منى بطاح لاحتفال بيوم الشهيد وميلاد بيرعم التونسي وأغنيات لشيرين مجد القاسم صباح محمد رشدي نجات أم كلثوم وفريد الأطرش. أطفال النهاردة الفترة المفتوحة لحبيبنا الصغار مع أبلة شيرين وأبلة كوسر محمود الساعة 4:15 عصرا. دراما شهر مارس على موجة البرنامج العام 5:15 لست وحدك مع المخرج محمد لطفي، جمال سليمان، نضال الشافعي، منا فضالي، والموعد زي ما قلنا 5:15 لست وحدك. 7:15 حكايات الشهيد مع المخرج محمود محجوب مع حكايات بطولتها طارق دسوقي، مديحة حمدي، محمد عبد الجواد وهمام عبد المطلب. 11:30 إنها أمي مع المخرج حسين عثمان، أمينة رزق، أشرف عبد الغفور، عبد العزيز أبو الليل. سهرة سعيدة مع كل مادة درامية على موجة البرنامج العام، ولا تنسوا المنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. ومن سهرتنا الساعة 12:15 أوتار موسيقية، حلقة خاصة عن الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، معلومات عن حياته ومسامة موسيقية مع زميلة نازل دسوقي ودكتور زين نصار. الساعة 12:15 التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، وضيف الحلقة دكتور عماد الشرقاوي مدير مركز التعليم التكنولوجي والإلكتروني بإحدى الجامعات المصرية. ومن أخبارنا الجميلة ماجدة الرومي وحفل غنائي في أول حفلاتها في مصر لعام 2019 5 إبريل القادم، حيث تستعد لإحياء حفلة كبيرة بالتجمع الخامس، والحفلة هتقام تحت قيادة المايسترو نادر عباسي وفرقته الموسيقية بالتعاون مع المؤسسات الراعية. الحفل 6 مساء يوم 5 إبريل، وستجد ماجدة الرومي بأغنيات جميلة جدا. كل دخل الحفلة هيكون لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية. شكرا شكرا شكرا لطوق يا سمي، وضحكت ساخرة له، وظننت أنك تعرفي معنى سوار يا سمي. يأتي به رجل محافظة القاهرة تستعد لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية بتوفير 600 أوتوبيس لنقل الجماهير وسيارات الإسعاف المجهزة بمحيط إقامة الوفود، بالإضافة للشاشات الضخمة لعرض المباريات في الميادين والحدائق ومراكز الشباب. كل هذا لمتابعة فعاليات بطولة الأمم الأفريقية اللي إن شاء الله هتكون مبهرة. يا ليه يا ليه بالحب تجمعنا، والدنيا حتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجادنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. الحب تجمعنا، والدنيا حتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجادنا، وادي السمر ولادنا. القاهرة وكل محافظات مصر بتستعد لاستقبال هذه البطولة، بنتمنى يا رب تكون بطولة خير وسعادة على مصر. شكرا لكم، واللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. المية هي شريان الحياة، مهم قوي ان احنا نحافظ على الثروه وعلى الرزق اللي بعته لنا ربنا. حكايه استهلاك الميه بدون حساب وعمال على بطال وما احناش حاسين ان في ناس بتتنشأ على نقطه ميه في محافظات وفي قرى وفي نجوع، وفي نفس الوقت بنشوف بعينينا اللي بيحصل في الشوارع ورش الميه عمال على بطال، والحنفيات المفتوحه حتى الوقت الناس بتكسل تجيب شباك يصلح حنفيه. يا جماعه دي نعمه، ده رزق بعته لنا ربنا، واللي بيفتري على نعمه ربنا بتزول والعياذ بالله. عايز اقول للشعب المصري كله، الحرب اللي جايه صدقوني في العالم كله على نقطه الميه، نحافظ على النعمه اللي بعتها ربنا علشان تدوم وما تزولش من وشنا. محمد محمود ممثل. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاش. انا بحمد ربنا عشان اتولدت لقيت الام دي امي، لو حتى متالمه بتضم كل البيت، بحبك يا امي. انا بحمد ربنا عشان اتولدت لقيت الام دي امي، لو حتى متالمه بتضم كل البيت. بحبك يا أمي. أنا نفسي أكون الأرض اللي أنت يا أمي بتخط عليها، مش عارف أردك من لو حتى نظرة خوف من عينيها. والله ما بفرح يا أمي غير لما بشوفك فرحانة، يا رب احميها ما تخليهاش بتبكي قوي يوم زعلانة. فوزية أبو علوان على صفحتنا بتقول الأم رقم واحد، كل شيء الله يرحمها أثرت طول حياتي، حتى في غيابها كانت كل شيء بالنسبة لي ربنا يجعلها في ميزان حسناتها. شهر مارس مليء بالأعمال والمناسبات السعيدة للمرأة، وأختي الكبرى متاها الله بالسعادة لها دور كبير في حياتي. تحية الأصدقاء الغاليين، تحية ليكي أخت فوزية. وليد عثمان بيقول للمرأة الأم والأخت والابنة والزوجة الحياة، الجمال، الإلهام، البلسم، بلسم الجروح، الترياق الشافي، بدونها الحياة ظلام وخراب. ويعني ربنا يا رب يجعلها نور الحياة ليك أخ وليد. إبراهيم شوقي حجر، المرأة نصف المجتمع، يجب إعدادها الإعداد الجيد لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع دينيا وأخلاقيا وعلميا ومنزليا. الأم بالمنزل مثابة الطبيب والمعلم والمربي، كل شيء بالنسبة للأسرة. شكرا ليك. حاجة هانم من سوهاج بتقول كل سيدة وكل أم شهيد وهي طيبة. أنا أهم سيدة بالنسبة لي المرحومة أمي الله يرحمها ويرحم والدي، رفضت الانفصال عن والدي بعد زواج بأخرى وقامت بتربيتنا أنا وإخواتي الخمس عشان ما تحرمنا من والدي وإخواتي اللي من زوجته التانية، ونحن وإخواتي اللي من والدي في حسن في حال حسن، ونتزاور في مودة ورحمة. شكرا ليكي وربنا يرحم والدتك إن شاء الله. وهيام مصطفى بتقول بعد التحية لكل فريق البرنامج العام، شكرا ليكي مجتمع كله سبب الاحتفال، أكيد كان في ظلم ونماذج مؤثرة عليا زي ميس إدراسات كانت مثال للمعلمة الجميلة اللي أثرت في حياتي ميس نفيسة، تحية لي ورسائل كثيرة جدا بس الوقت انتهى، اعذرونا. موجز 9 مع زميلة مها حسان، فيش وقت غير اني اشكر فريق العمل، مهندسة الصوت اماني هلال ومخرجتنا داليا محمود، وانا في انتظاركم الجمعة القادمة، مش عايزين حد يزعل مننا في يوم المرأة العالمي. شكرا لكم، في انتظاركم الجمعة القادمة. ايمان عبد الحليم.